الرحمن الرحيم. والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. لبيك داعي الله إن وكان لم يجدك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ايها الوتر في الخالدين فزا الى الان لم يشفع، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنه. تعاليت من مفزع للحتوف، وبورك قبرك من مفزعي. تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي. تعاليت من صاعق يلتضي، فإن تدجو داجية يلمعي. تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوشعي. سيدي تمثلت يومك في خاطري، ورددت صوتك في مسمعي، وجدتك في صورة الأمراح بأعظم منها ولا أرعي. لحمك وقفين على المين ضعيف، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرعي. يا الضعيف لا بس الرجال تذبحت بالكون، هذي نقول عادة ولو ما هتون، لكن ليش ما ذنب الذي رضعون؟ عطاش وحرملة بسهام يسجيها. آه يا ناس يا ناس، حتى الطفل مذبوح دمع لزين دحشي. يا المسفوح وين اللي يساعدني ويجي نوح؟ قلبي قلبه على فرقه مجروح. يا قلبي على فرقه. يا مجروح حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء، هذا العنوان الذي هز الدنيا وغير مجرى التاريخ وأحدث هذا الانقلاب العظيم الحضاري في الساحة التاريخية على مستوى العقول والقلوب، موضع تساؤل في مثل هذه الليلة وصبيحتها: ما هو يوم عاشوراء؟ ما هو عنوان عاشوراء؟ هل عاشوراء عنوان لحدث شخصي في واقعة شخصية تصرم وانقضى، أم إن عاشوراء عنوان لحركة تاريخية جهادية مقدسة ومواجهة شريفة مستديمة على مدى العصور ومر الأجيال؟ فيما يذكره العلماء في بحث ليلة القدر يقولون أن ليلة القدر من كل سنة ليست إحياء لذكرى ليلة القدر في عهد النبوة، إنما هي ليلة قدر جديدة. فعنوان ليلة القدر عنوان كلي له مصاديق، مصاديقه تتكرر سنويا بتكرر السنين. عين هذا الكلام يأتي في يوم عاشوراء. إن يوم عاشوراء ليس عنوانا ليوم شخصي، وإنما جعل عنوانا كليا لمصاديق تتكرر سنويا. إن حدث عاشوراء ليس حدثا شخصيا تصرم وانقضى، وإنما هو حدث يتكرر سنويا. نهضة عاشوراء لم تكن مقصورة على موقف الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، وإنما هي نهضة الحسين في كل سنة. غايته الحسين عليه السلام شارك في الفصل الأول بجسده وروحه الشريفين، ويشارك في الفصول الأخرى في كل سنة بروحه الطاهرة المباركة التي تهيمن على القلوب والتي تهز العقول وتسير الأجيال لتتخذ من الحسين عليه السلام نبراسا لها في حياتها، ولترفع منه سيفا بوجه الطغاة والظالمين. النقطة الجوهرية في البحث في ليلة عاشوراء أن يعرف كل منا إذا سأله سائل أنه في مثل هذه الليلة وصبيحتها لا يحيي مجرد إحياء ذكرى عاشوراء سنة 61، وإنما يجدد عاشوراء. عين الكلام الذي قاله الفقهاء والمفسرون في ليلة القدر أنها سنويا تتجدد، لا أن الحدث تحيا ذكره سنويا، وإنما الحدث يتجدد سنويا. فكذلك يوم عاشوراء، حدث عاشوراء بمعنى أن الحسين عليه السلام يبقى على مدى العصور نهضة بوجه الظلم، بوجه الطغيان، وهذا الذي أراده من موقفه يوم الطب. أراد الحسين عليه السلام بصيحة هل من ناصر ينصرنا في اخر لحظات حياته وهو صريع على الارض وقد اجتمع الاعداء على قتله وهو يائس منهم ومن اي ناصر منهم ويصيح على هل من ناصر ينصرنا ليستغيث الاجيال ان تجدد عاشوراء الحسين كل عام وان تكون النهضة مستمرة. غايته النهضة تتخذ اشكال متنوعة، المهم ان يكون هنالك مواجهة مع الظالمين، ان يكون هنالك موقف من الطغاة والمنافقين والمنحرفين، هذا الذي اراده الحسين عليه السلام. غايته الموقف قد يكون بسنان وقد يكون بلسان وقد يكون بحضور جماهيري في محافل ومجامع ومجالس تشكل تظاهرة جهادية حسينية كبرى بوجه الظلم لتندد بالطغاة ولتنادي بمبادئ الحسين وقيم الحسين عليه السلام. ان حضوركم في مثل هذه المحافل المقدسة ادلاء برأي للحسين، ان حضوركم ليس الا استفتاء شعبي وجماهيري تعطون فيه صوتكم للحسين، تسجلون فيه موقفكم مع الحسين. هذا ليس خيالا وليست صورة شعرية تقال على المنبر، انما هو واقع. انتم بحضوركم في مثل هذه المحافل انما تضمون صوتكم الى الحسين، والعالم كله يرصدكم لا سيما في هذه الليلة وصبيحتها ليرى كم هي شعبية الحسين وكم هي جماهيرية الحسين، كم هو جمهور الحسين وكم هي الأصوات التي تصوت للحسين والتي تستهدف حركة الحسين تتخذ منها هدفا لها في حياتها ونبراة لها في دربها. المسألة ذات دلالات كبيرة في الفكر في العقيدة، المسألة ليست مسألة إحياء ذكرى تاريخية مضت وانقضت، وإنما هي مسألة تجديد لنهضة الحسين عليه السلام سنويا. غايته هنالك مجاهدون في خنادق الجهاد يجاهدون بسيوفهم بمدافعهم بدباباتهم ضد الكافرين ضد المنافقين ضد أعداء الدين ضد الطاغين والمحتلين، وهنالك من يجاهدون بألسنتهم ويندّدون بالظلمة اليزيديين وأضرابهم، هنالك من يجاهدون بحضورهم لتكثير السواد. إن الحضور في مناسبات الحسين ومجالس الحسين هو بذاته تعبير عن موقف سياسي لصالح الحسين عليه السلام، إيجابي لصالح الحسين عليه السلام، إنه تثبيت موقف تسجيل موقف. إنها في واقع الأمر تظاهرة كما قلت، هذه التظاهرة شعارها هيهات من الذلة، شعارها لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أثر ثرار العبيد. هذا أهم درس وعنوان لعاشوراء يومها وليلتها ليلة عاشوراء، ولهذا علينا جميعا أن نتعرف على عظمة هذا اليوم وسر تقديس هذا اليوم. ما هو السر في تقديسنا لهذا اليوم العظيم؟ لقد حدثت أحداث كثيرة وكبيرة وخطيرة في التاريخ، لقد اندلعت ثورات عظيمة في التاريخ واستشهد شهداء كثيرون وحدثت فجائع ومعاشي وكوارث عظيمة في دنيا التاريخ عامة والإسلام خاصة، لكن لماذا لم تحظى كل تلكم الأحداث بكل هذا الاهتمام وهذا التجليل والتعظيم كما حظيت به قضية الحسين سلام الله عليه؟ إن السر في ذلك أن المسألة ليست مسألة إحياء ذكرى كما أسلفت، إنما يكون هذا الاستغراب من تعظيم هذه الشعائر إذا نظرنا إلى حدث الحسين ويوم عاشوراء انه احياء ذكرى فقط. اما اذا نظرنا الى حدث الحسين عليه السلام على انه حدث متجدد سنويا يزول هذا الاستغراب، ولا يبقى مبرر لهذا السؤال انه لماذا الحضور، لماذا المجالس، لماذا المآتم، لماذا المحافل. يزول هذا الاستغراب حينما نعرف انها عملية متجددة، كما انه جرت العادة وفرض في العرف العالمي في تجديد انتخابات في بعض البلدان. في كل تجديد انتخابات يحضر الناس، ولا يستغرب احد حضورهم في كل دورة انتخابية. لماذا؟ لان الانتخاب فرض انه امر متجدد. القضية ليست قضية احياء لذكرى الانتخاب الاول، وانما هي قضية تجديد انتخاب، قضية انتخاب جديد. انك صوتي سنويا تصوت الى جانب الحسين، وتعلن موقفك الى جانب الحسين، وتبايع الحسين، وتقف موقف الحسين عليه السلام، وتقول ليزيد العاصر ولطغاة العاصر اننا نطالب بما طالب به الحسين عليه السلام، وهو انه خرج لطلب الاصلاح في امة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدلنا على إدامة النهضة وأنها لم تتوقف ما رواه ابن حجر في تهذيب التهذيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله قتل بيحيى بن زكريا 70,000 وسيقتل بالحسين عليه السلام 70,000 و70,000. لو كان يوم عاشوراء وحدث عاشوراء حدثا شخصيا في واقعة شخصية تصرمت بوقتها، ما كان داعي ان الرسول يقول ان الله قاتل بحسين 70,000 و70,000. والسبعون هنا قطعا للكثرة، كقوله ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. المسألة ليست مسألة تحديد، انما ذكرت 70 للكثرة. الرسول يقول ان الله قاتل بحسين عليه السلام 70,000 و70,000، يعني اضف ايضا 70 و70، يريد ادامة الحركة وادامة النهضة وادامة المواجهة. ولو كان عاشوراء حدثا شخصيا في واقعة شخصية مختصة بشخص الحسين عليه السلام يوم عاشوراء سنة 61، لا داعي لكل هذه المواجهة ولكل هذه الاهتمامات التي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا لو عرجت على جانب المأتم تجد عين التأكيد على إدامة المأتم وعلى إدامة البكاء. لقد روى المحب الطبري في ذخائر العقبة، روى رواية حديثا حاصل هذا الحديث، يقول إن الله تعالى وكل بقبر الحسين عليه السلام، المحب الطبري من الشوافة، يقول ان الله تعالى وكل بقبر الحسين عليه السلام 70,000 ملكا شعثا غبرا يبكون الحسين عليه السلام الى قيام الساعة. لو كانت المأساة مقتصر اثرها على يوم عاشوراء ما كان داعي ان الله عز وجل يعقد هذا المأتم المجلس الملائكي على قبر الحسين عليه السلام. أليس هذا درسا لنا لنتأسى به ولنتعلم من ذلك؟ إقامة المأتم، لأن المأتم ليس محض عزاء ومجرد حداد، وإنما هو كما قلت خندق لقيم مقدسة حملها الحسين ونحملها من بعده لنسير في الدرب الذي سار فيه. إن على قدر الحسين 70,000 ملك، يقول المحب الطبري الشافعي، شعثا غبرا يبكون الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة. إن الحدث الذي حدث يوم عاشوراء لم يكن حدثا عاديا. يقول ابن حجر في تهذيب التهذيب انه لما قتل الحسين عليه السلام، يوم قتل الحسين عليه السلام اسودت السماء لقتله. ويقول في تهذيب التهذيب: يوم عاشوراء ما رفع حجر من بيت المقدس الا انفجر من تحته دم عبيط. ويقول كذلك غيره وهو ايضا يروي هذه الرواية. وابن حجر في صواعقه يقول ابن حجر في الصواعق يوم قتل الحسين عليه السلام انكسفت الشمس كسوفا لا نظير له، ويقول يوم قتل الحسين عليه السلام امطرت السماء دما. روايات مطر السماء دما يوم قتل الحسين وردت في كتب اخواننا من جمهور السنة اكثر مما وردت في كتبنا. عدد الروايات هناك اكثر من عدد الروايات هنا. كل ذلك تعظيم لهذا اليوم واشادة بهذا اليوم العظيم ولتمكينه في القلوب حتى يتفاعل المسلمون جميعا مع هذا اليوم. ومما ذكرته لكم تجلى كالشمس الضاحية في رائعة النهار أن يوم عاشوراء ليس مختصا بطائفة معينة، وإنما هو يوم المسلمين. أحد سيظن أن عاشوراء يوم تصرم وأن الحدث تصرم، هذه غلطة فادحة لا تغتفر. إن الذي نحييه سنويا ليس مجرد إحياء ذكرى، الذي نصنعه سنويا تجديد للحدث وليس إحياء للذكرى، كما مثلت لكم بليلة القدر التي اتفق الفقهاء والمفسرون على أنها حدث يتجدد سنويا. ففي كل سنة ليلة قدر، لا إحياء لليلة قدر حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تم ذلك وتحقق ذلك لنعطف القول والعنان على ما رواه بعضهم في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى المدينة فوجد صوم عاشوراء، فسأل لماذا يصوم اليهود يوم عاشوراء، فقيل له إنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى فيصومه اليهود. فيقول الرسول وأنا أولى بموسى، لأني نبي وهو نبي، أنا أولى منهم بموسى، أنا أولى بصيام يوم عاشوراء، فصام يوم عاشوراء. بعدها قالوا له يا رسول الله ولكنه يوم تعظمه اليهود وقد قلت لنا لا تتشبهوا باليهود. قال صدقتم، في السنة القادمة لا نصوم عاشوراء وإنما نصوم تاسوعاء. قالوا فقبضه الله إليه قبل أن تأتي السنة اللاحقة. انظروا هذه الرواية وتأملوا فيها، عليها جملة إيرادات، افتح ذهنك جيدا حتى تعرف الجواب. للأسف الشديد الروايات سنويا يعاد سردها في الصحف مع الأسف الشديد وإصرار عليها رغم بطلان مثل هذه الروايات. أولا هذه الروايات في واقع الأمر ورد في أساندها رجال غير مأمونين على هذا المتن. مثلا ممن روى هذا المتن معاوية ابن أبي سفيان صيام عاشوراء، ممن روى هذا المتن أبو موسى الأشعري، ممن روى هذا المتن عبد الله بن الزبير الذي كان يصعد المنبر فلا يصلي على الرسول فيسألونه فيقول إن له أهل بيت لا أحب أن أقر عيونهم بالصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله. هل هذا سند يعول عليه؟ أسألكم يا أرباب التحقيق من علماء الرجال والجرح والتعديل. هذا واحد. وثانيا أن هذا الحديث ورد بألفاظ متهافتة متناقضة، أنا أغض النظر عن هذه الجهة لأنتقل إلى غيرها لأن هذه الجهة قد يناقش فيها. المهم بعد الخدش في السند المناقشات التالية. أولا هذه الرواية تقول صوم عاشوراء، إطلاق عاشوراء على اليوم العاشر من المحرم قطعا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يظهر من التحقيق من علماء اللغة أن إطلاق عنوان عاشوراء على يوم مقتل الحسين سلام الله عليه على اليوم العاشر من محرم، هذا الإطلاق حدث بعد مقتل الحسين سلام الله عليه ولم يكن معروفا قبل ذلك. الرواية ماذا تقول؟ فيها شيء لم أذكره. الرواية تقول أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن اليهود يصومون يوم عاشوراء، هكذا جاء في متن الرواية، هذا لم أذكره. هذا الذي ذكره جاء في صحيح مسلم والبخاري. التعليق على هذه الجهة نقول ان يوم عاشوراء اصطلاح عاشوراء اطلاق عاشوراء على عاشر محرم لم يكن في استعمالات العرب قبل مقتل حسين سلام الله عليه. فكيف يصدر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صوموا عاشوراء، والحال بالاتفاق هذا الاصطلاح انما نشأ في عهد متأخر، كما نص على ذلك مثلا ابن الأثير في النهاية كتاب النهاية ابن الأثير في غريب الحديث، ونص عليه ابن جريج من علماء اللغة في جمهرة لغة العرب، وغير هؤلاء قالوا انه اسم اسلامي متأخر لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يصدر في زمن النبي؟ هذا اشبه بمثلا افرض انسان يأتي فيروي رواية فيقول ان الرسول قال مثلا لا بأس بالتليفون، لو نقل لكم راوي رواية من هذا القبيل ان الرسول قال لا بأس بالتليفون، هذا الحديث علامة كذبه عليه موجودة او لا؟ قطعا موجودة، لان اصطلاح تليفون لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وآله. كذلك ابن دريد في الجمهرة وابن الأثير في النهاية يقول أن هذا الاصطلاح اصطلاح متأخر، فكيف يصدر عن النبي قوله صوموا يوم عاشوراء؟ هذا أول. هذا ثانيا صار بعد المناقشة بالسند، هذا صار ثانيا. وثالثا نقول أنه جاء في الرواية أن اليهود يلتزمون بصوم عاشوراء، ومثل هكذا التزام لابد أن يعرف في طريقتهم وفي حياتهم العملية. وهذه الآن اللقيطة إسرائيل، وهاهم اليهود موجودون في إسرائيل وفي غير إسرائيل. هل سمعتم أو رأيتم أن اليهود يتخذون صوم عاشوراء أو يصومون عاشوراء؟ أبدا. هؤلاء اليهود في الدنيا آخر شعار بها الأهمية، بهذا يقول الرسول دخل وكان اليهود يصومون فسأل فقالوا هذا يوم تصومه اليهود، معقولة مثل هذا اليوم الذي هو بهذه الاستفاضة بحيث تصومه أمة كاملة لا تجد منه اليوم عينا ولا أثرا؟ واضح القضية مفتعلة في واقع الأمر. الشيء الرابع الذي يذكر في هذا المقام نقول أنهم ذكروا رواية تخل بسمعة النبي بشخصية النبي صلى الله عليه وآله. تفترض أن النبي يتلقى الأحكام من اليهود، يسأل من الناس ويصدر حكم، كيف لم يقولوا ان الله تعالى اوحى الى رسوله ان يصوم يوم عاشوراء؟ انما قالوا دخل شاف الناس صائمين، سأل ما الخبر؟ قال يوم تصومه اليهود، قال اذا انا اولى بموسى فصامه الرسول. فهذا يكشف عن ماذا؟ عن ان الرسول لم يتلقى الامر من الله، انما تلقاه من الناس، بضاعتنا ردت الينا، تلقاه منهم واعاده عليهم. وكذلك يظهر منا ان الرسول ما كان يعلم بان موسى عليه السلام انجاه الله في هذا اليوم، وان هذا اليوم من شريعة موسى عليه السلام، وانما علمه اليهود. وهذا يعقل؟ رسول بهذه العظمة الله تعالى قص عليه قصص الانبياء السابقين في كتابه، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب، تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، تلك الاحداث والاعلم بشرائع الانبياء واحكام الانبياء، يجهل مثل هذا الحكم؟ هل يعقل ان يجهله رسول الله لو كان هذا الحكم حتى يأتي الى المدينة فيسمع من الناس ويتعلم ذلك منهم ومن اليهود؟ هذا امر غريب في واقع الامر، هذا اخلال بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الرد الاخر الذي نذكره في هذا المقام، وهو انهم ذكروا ان الرسول عدل بعد ذلك وقال لما صام اول شيء كأنه الرسول رأسا اندفع وصام عاشوراء واوصى بصيام عاشوراء، فلما صام فطنوه الصحابة المسلمين نبهوه للنبي، قالوا له يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود، قال كأنه مثلا والعياذ بالله وحاش الرسول كأنه غافل وانتبه، قال الشكيل، فإذا الشكيل إن شاء الله نصوم تاسعاء في السنة القادمة. هذا لا يدري أن موسى يصوم يوم عاشوراء، كل الناس يعلموه. وثانيا يتعلم من الناس لا يتعلم من الوحي. وثالثا يتشبه باليهود كما جاء في أيضا اعتراض آخر على هذا الحديث، هذا ما ذكرته. ثبت ابن الحاج من علماء الجمهور في المدخل، يقول ابن الحاج ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يخالف اليهود في أحوالهم حتى قالوا لم يدع محمد صلى الله عليه وآله شأنا من شؤوننا حتى خالفنا فيه. وكان يقول لا تتشبث يتعلم من الناس لا يتعلم من الوحي. وثالثا يتشبه باليهود كما جاء في ايضا اعتراض اخر على هذا الحديث، هذا ما ذكرته. ثبت ابن الحاج من علماء الجمهور في المدخل، يقول ابن الحاج ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يخالف اليهود في احوالهم حتى قالوا لم يدع محمد صلى الله عليه وآله شأنا من شؤوننا حتى خالفنا فيه. وكان يقول لا تتشبهوا باليهود، فكيف يناقض نفسه ويصوم يوم عاشوراء تشبها باليهود؟ ثم كيف يغفل النبي صلى الله عليه وآله عن هذا التشبه حتى ينبه المسلمين، وبعد ذلك يأتي فيستبدل صوم عاشوراء بيوم أسوع؟ هذه مهزلة، هذا لا يليق بشخصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يصنع ذلك. إذن لهذه المناقشات التي إذا جمعتها صارت ست مناقشات يتبلور ويتحقق أن هذا الحديث حديث مفتعل، افتعلته أيادي الأمويين بعد مقتل الحسين سلام الله عليه لغرض تحويل الأنظار عن الحدث العظيم يوم عاشوراء. هذا هو واقع الحال وجلية الحال، لأن يوم عاشوراء يوم عظيم عبر عنه الحسن عليه السلام بقوله لا يوم كيومك أبا عبد الله. وقد شق على الأمويين والدولة لهم آنذاك، شق عليهم أن يتجدد عاشوراء بآلامه وأحزانه سنويا، لأنه سيف ظلامة وسلاح مظلومية يرفع بوجههم. فلهذا لفقوا مثل هذه الأحاديث للتهوين من هذا اليوم، وجعلوا صيامه نعم أنه مستحب وما شاكل ذلك، رغم أنهم يبررون صيامه بأنه يوم أنجى الله فيه موسى، التفت جيدا، وأن الله أخرج فيه يونس من بطن الحوت، يعني أن هنالك أحداث مفرحة مباركة جرت بذلك اليوم تستدعي أن يصام، التفتوا جيدا. وهذا في واقع الأمر مثل هذا الكلام لا ينسجم مع الواقع التاريخي، فإننا لا نجد دليلا واحدا من المؤرخين، لأن كتب التاريخ موجودة، على أن نجاة موسى عليه السلام ومن معه من الغرق، وأنه غرق فرعون ومن معه، على أنه كان يوم عاشوراء. أبدا لا تؤيد ذلك ولا تذكره المصادر التاريخية. وكذلك خروج يونس من بطن الحوت أيضا لا دليل على أنه كان يوم عاشوراء، وما يمكن اتخاذ نفس الرواية دليلا، هي الرواية متهمة، وما يمكن المدعي يصير هو شاهد، الرواية هي متهمة، ما يمكن الاستناد إليها في أن يوم نجاة موسى وخروج يونس هو يوم عاشوراء، لأن هي متهمة. لازم يثبت من خارج الرواية ذلك، أن يوم نجاة موسى ويوم خروج يونس هو يوم عاشوراء، تأتي الرواية فتثبت الصوم ليوم عاشوراء، أما نفس الرواية لا تدل على تاريخ الحدث. التفت جيدا. فإذا في واقع الأمر أن مثل هذه الرواية لا يمكن الاستناد إليها والتعويل عليها، وبينت لكم تفسيرها أنها إنما نشجت وافتعلت لتحويل الأنظار عن عظمة يوم عاشوراء وفجائع عاشوراء التي انكسفت لها الشمس كما سمعت قبل قليل، واسودت السماء، وتقول أم سلمة، تقول ذات يوم كما يروي ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب، تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل علي فدخل الحسين عليه السلام فأخذه الرسول جعله في حجره، أخذ يمسح رأسه ويبكي، سألته قال هبط علي آنفا ملك لم يهبط علي سابقا. وفي رواية هبط علي جبرائيل، هنالك روايتان، رواية يرويها ابن حجر في تهذيب التهذيب تقول جبرائيل هبط، رواية احمد بن حنبل في المسند تقول هبط علي ملك لم يهبط علي آنفا. كان هذا مخصوص يعطي خبر وتقرير عن قضية الحسين سلام الله عليه، واخبرني قال او تحبه؟ قلت بلى وهو ثمرة فؤادي، قال انا اما ان امتك ستقتله من بعدك في بقعة من ارض العراق يقال لها كربلاء، ثم جاءني بشيء من تربته الحمراء من تربة الطف، قدم الرسول، هذه رواية ابن حجر، قدم الرسول تلك التربة الحمراء لأم سلمة قال دعيها في قارورة، فإذا كان يوم فارت فيه دما فاعلمي أن حسينا قد قتل. هذا ما رواه ابن حجر في تهذيب التهذيب. وهكذا حصل، أم سلمة كما يروي الترمذي في الصحيح تقول أم سلمة رأيت الرسول صلى الله عليه وآله في الرؤيا، أي سنة مقتل الحسين، بعد ذيك الروايات في حياة الرسول، أي سنة مقتل الحسين سلام الله عليه، لأن أم سلمة بقيت إلى عام مقتل الحسين عليه السلام، تقول رأيت الرسول في الرؤيا وعلى رأسه ولحيته التراب، قلت يا رسول الله ما الخبر؟ قال أوما علمت أن ابني حسينا قد قتل. تقول في رواية أخرى فجئت إلى القارورة التي فيها التربة الحمراء فوجدتها تفور دما عبيطا. قبل قليل سمعت رواية الصواعق المحرقة لابن حجر يقول يوم قتل الحسين مطرت السماء دما. الحدث ليس حدثا عاديا. ابن عباس يقول رأيت الرسول في الرؤيا ايضا يوم عاشوراء وليلة 11 مثلا وفي يده قارورة فيها دم، يرويها الحاكم النيسابوري في مستدرك صحيح مسلم والبخاري، ويقول عنه انه حديث صحيح الاسناد. يقول ابن عباس رأيت الرسول في الرؤيا بيده قارورة فيها دم، سألته قال هذا دم الحسين ولدي واهل بيته، لا زلت التقطه منذ اليوم فعرفت ان حسينا قد قتل. وهذا الرواية في واقع الامر جواب على سؤال، ادنى ثلاث مرات الحسين يوم عاشوراء رمى بالدم نحو السماء فلم تسقط منه قطرة. فيتساءل المتساءل اين ذهب ذلك الدم؟ هذه الرواية جواب على هذا السؤال. اول مرة المؤرخون قالوا رمى الحسين بالدم، رمى بدم ولده عبد الله، بدم ولده علي الاكبر. الثانية رمى بدم عبد الله الرضيع. الثالثة رمى بدم قلبه الشريف بعد ان اصابه السهم المثلث. هذه ثلاث مرات رمى الحسين عليه السلام فيها بالدم نحو السماء، تقول الروايات فلم تسقط منه قطرة. الله اكبر. ولعل اعظم هذه المرات حرقة لقلب الحسين هو عبارة عن حرقة الحسين لدم ولده عبد الله الرضيع الذي لم يبلغ دور الفطام، جاء به الحسين عليه السلام الى اولئك الطغام ليقيم عليهم الحجة، يطلب له شربة من الماء فاختلفوا بينهم، فبينا ابو عبد الله يتفرس يتأمل في وجه عزيزه الرضيع الصغير، واذا بسهم حرملة ابن كاهل الاسدي يأتي الى الرضيع ليذبحه من الوريد الى الوريد، فعندها اخرج الرضيع يديه من القماط واعتنق رقبة والده وهو يرفرف كالطير المذبوح. يقول صاحب الرواية ثم ان الرضيع ابتسم بوجه ابيه الحسين وفارق الحياة. هذه البسمة التي حيرت المحللين، لماذا ابتسم الرضيع؟ لا تستغرب اذا سمعت قبل قليل ان روح النبي كانت حاضرة يوم عاشوراء وبيده قارورة يلتقط فيها الدم، لا تستغرب اذا تحضر روح الزهراء صلوات الله عليها. بعض المحللين يقول ان الرضيع انما ابتسم لانه رأى جدته الزهراء، يعني روح الزهراء، وهي فاتحة ضاعيها تقول بني الي الي. البعض المؤرخين يقول سمع الحسين مناديا يقول يا حسين دعه ان له مرضعا في الجنة. الله اكبر. وبعضهم يقول ان الرضيع انما ابتسم لان اول ما اصاب السهم نحره تخيله ماء. تحليل ادبي. تبسم لما جاءه سهم نحري وكل رضيع للحلو وبدي يبسم. تصوره ما ان يراه وحشاشه ففاض عليه الغاية يا عمر لكنه دم. يا لها من ساعة مفجعة وحرقة مؤلمة لقلب ابي عبد الله. ذبحوا رضيعه بين يديه وهو ينظر اليه. يا ابني يا ابن التسر قلب بشرته يا يكسر خاطري مذبوح يا وحشيفته. شنو الذنب يا ابن عملته ما يحاضر ما شربته. لاحظ من حرقة قلب الحسين يقول وضع كفه تحت منحر الطفل. تأملها حتى امتلأ كفه دما عبيطا رمى به نحو السماء قال إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح تلقى حسيا دم الطفل بيده. شحال عليك تلب حضنا وليدك سالي وملت جفة من وريده ذب للسما وللقاح ما خر. هذه انشودتك سنويا يا موالي يا محب الحسين. اشفع لك الحسين ان شاء الله. الحسين روحي فداه جاء بالرضيع لكن الى اين. ما استطاع الحسين يواجه بي امه الثكلى وانما جاء به الى خيمة عمته الحوراء زينب. زينب رغم جلدها صبرها ما ان وقع بصرها على الرضيع حتى اندفعت تصيح ايوا ابن اخيا ايوا حبيب قلباه ايوا مصيبتاه اخويا الطفل عن عين غطي اخويا الطفل عن عين غطي مالي قلب يا حسين اصيد لي اشوف ذبيحة وما ادري جلي اخوي هذا الخفت من طحت بي فما بلغ الفطام. لهم رضيع ويذبح طفلهم. فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا اجعل عواقبنا الى خير وفرج اللهم عن المكروبين والممتحنين من الشعوب الاسلامية المستضعفة لا سيما المعينة وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.